الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري. النذر إلزام العبد نفسه طاعة الله إما بدون سبب كقوله لله علي أن نذرت عتق رقبة أو صيام كذا وكذا أو الصدقة بكذا وكذا، وإما بسبب كأن يعلق ذلك على قدوم غائبه أو برء مريضه أو حصول محبوبه أو زوال مكروهه، فمتى تم له مطلوبه وجب عليه الوفاء. وهذا الحديث شامل للطاعات كلها، فمن نذر طاعة واجبة أو مستحبة وجب عليه الوفاء بالنذر وليس عنه كفارة، بل يتعين الوفاء كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكما أثنى الله على الموفين بنذرهم في قوله يوفون بالنذر، مع أن عقد النذر مكروه كما نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما نذر المعصية فيتعين على العبد أن يترك معصية الله ولو نذرها. وبقية أقسام النذر كنذر المعصية والنذر المباح ونذر اللجاج والغضب حكمها حكم اليمين في الحنث، فيها كفارة يمين لمشاركتها في المعنى لليمين، والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالنذر من أبواب الفقه العظيمة التي عني بها أهل العلم وبينوا أحكامها وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعناه في اللغة القطع، ومعناه في الشرع إلزام المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه قبل أن يوجبها على نفسه، بمعنى أنه هو الذي ألزم نفسه بهذا النذر ولو لم يلزمه أحد به، لكن هو ألزم نفسه بذلك. ولا بد أن يكون نذر طاعة، كما أنه لا بد أن يكون من المقدور عليه، وأن يكون المنذور مملوكا للناذر. وألا تكون فيه مشقة شديدة تخرج عن المألوف، وألا يشتمل على بدعة يقع فيها الناذر لو طبقها. فإذا وجدت هذه الشروط وجب الوفاء بالنذر. والنذر من الأمور التي لم تكن واجبة في الأصل، غير أن المكلف أو العبد هو الذي أوجبها على نفسه، وله حالتان: أولا، قبل أن نبين حالته فإنه لا يقدم ولا يؤخر ولا يبرئ مريضا ولا يرد غائبا، بل نص العلماء على أنه مكروه، غير أنه متى ألزم المكلف نفسه به وجب عليه الوفاء به. متى نذر نذرا وجب عليه الوفاء به. كما قال الله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما معنا في هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وله حالتان، أو وهو نوعان: نذر مطلق ونذر معلق على شرط. فالنذر المطلق كأن يقول الناذر: لله علي أن أصوم شهرا مثلا، أو أن أذبح شاة أو بقرة أو ناقة، أو أن أصلي كذا ركعة، أو أن أتصدق بكذا من المال. فهذا متى نذره العبد وجب الوفاء به ولا يعلق بشيء. متى نذره العبد وجب عليه ماذا؟ الوفاء به ولا يعلق على أي شرط. والنوع الثاني هو النذر المعلق على شرط. والمقصود بالنذر المعلق على شرط كأن يقول الناذر: لئن رد الله علي غائبي فلانا، أو المسافر فلانا، أو لئن شفى الله مريضي فلانا، أو نحو ذلك، أو كما يقول الناس في هذا العصر: لئن نجح ابني من المدرسة الفلانية لأصومن شهرا، أو لأذبحن شاة، أو لأتصدقن بكذا. فهذا يجب أولا أن نعلم أنه لا يسهم في برء المريض ولا في رد الغائب أبدا، ولا دخل له بذلك. لكن الإنسان قد يضعف فينذر مثل هذا النذر، فإذا نذره وجب عليه الوفاء به. إذا نذره وجب عليه الوفاء به، وهو لا يقدم ولا يؤخر، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج من البخيل، يعني إنه لا يشفي مريضا ولا يرد غائبا، لكن قد يكون الإنسان بخيلا بالمال فتأتيه حالة يخرج هذا المال على الرغم من أنفه بسبب هذا النذر، فإذا حصل ذلك وجب عليه أن يوفي به متى قدر عليه واستطاع، ولا يجوز له أن يؤخره لحظة واحدة إذا قدر عليه. فإذا كان النذر نذر معصية، أو كان نذر ما لا يملك، أو كان نذر عبث، أو كان نذرا يشتمل على بدعة، فهذا لا يجوز الوفاء به. أو نذر لجاج وغضب أو نحو ذلك، فهذا لا يوفى به وإنما تؤدى بدلا منه كفارة يمين، وهي صيام، وهي عفوا، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن لم يجد إطعاما ولا كسوة ولا رقبة انتقل إلى الأمر الثاني، وهو صيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ونذر المعصية، قد يقول قائل كيف، ما معنى نذر المعصية؟ من أخطرها وأعظمها النذر الشركي الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا هدلا إلا أن يتوب ويجدد إسلامه من جديد. كمن ينذر للموتى في قبورهم وأصحاب الأضرحة يظن أن ذلك يقربه إلى الله تبارك وتعالى، كما ينذر للسيد فلان أو الست فلانة أو الولي فلان أو صاحب المقام فلان، فإذا نذر نذرا من هذا القبيل فإنه نذر شركي لا يقبل الله من صاحبه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا. فمن فعل النذر لأصحاب القبور فإنه قد يعني أدى هذا النذر لغير الله. وإذا كان النذر لغير الله فهو شرك أكبر ينقل صاحبه عن ملة الإسلام ويبعده عن الله تبارك وتعالى. بعض المنتسبين إلى الإسلام من غلوهم في بعض الأضرحة ينذرون لهم نذورا طويلة أو قوية، يربي عجلا أو خروفا حتى يصبح حجمه كذا وكذا، وقد نذر أن يذبحه على أعتاب قبر الشيخ أو السيد كما يسمونه. وقد يكون هذا الشيخ أو السيد وليا من أولياء الله الصالحين، لا ذنب له فيما يفعل هؤلاء المشركون، وقد يكون طاغوتا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه. وفي كلا الحالين فإن الناذر قد اتخذه طاغوتا وعبده من دون الله بغض النظر عن المنذور له، فإن كان صالحا فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة كما يتبرأ عيسى عليه السلام من النصارى، وكما سيتبرأ عزير ممن من اليهود. وإن كان طاغوتا يحشر معه يوم القيامة، احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم والعياذ بالله. أزواجهم يعني أصنافهم، وما كانوا يعبدون يعني احشروهم هم ومن كانوا يعبدونهم من دون الله. هذا إذا كان المعبود ماذا؟ ها؟ إذا كان المعبود راضيا بعبادة نفسه وغير صالح فإنه يقرن معه في النار. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، عياذا بالله. أما إذا كان رجلا صالحا نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة ويقولون ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فانتبه يا عبد الله ولا تنذر لغير الله. إياك أن تنذر لصاحب الضريح وصاحب القبر، فإن ذلك العمل لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، لأنه مشرك من المشركين. وقد قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإياك أن تنذر لغير الله، هذا الولي لا يسمع دعاءك ولا يستجيب لندائك ولا يقبل نذرك، بل سيتبرأ منك إن كان من عباد الله الصالحين. أما إذا كان المنذور له طاغوتا ممن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، كالذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة، فهذا طاغوت من الطواغيت يحشر هو ومن عبده يوم القيامة ويقرنان في نار جهنم. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الحال فإنه خطير. انتبه، لا يأخذنك تقليد الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تقول والله أبي عمل كذا وجدي يعمل كذا إذن أنا أفعل مثله، فأنذر لهؤلاء الأولياء. ولا تغتروا بما يروج من أشرطة لبعض دعاة الشرك، كرجل الفتنة الذي يعني توزع أشرطته الآن في كل مكان وهو لا يكاد يبين، حتى القاف لا يحسنها وتوزع أحد ولا يعرف في اللغة العربية شيئا ولا يفرق بين حديث ضعيف وصحيح وموضوع، ويدعو إلى الشرك علنا، وتروج أشرطته بين بعض العوام، فإنه طاغوت من الطواغيت وداعية إلى عبادة نفسه وداعية من دعاة الشرك. ولا يغرنكم كون بعض أشرطته توجد في بعض التسجيلات، فإن هذا ليس دليلا على الصلاح، فكم من تسجيلات مليئة بالشرك بالأشرطة الشركية المرئية والمسموعة والبدعية. فكونوا على حذر واعرضوا هذه الأشرطة على أهل العلم الذين يميزون الشرك من التوحيد والحلال من الحرام والسنة من البدعة. فانتبه يا عبد الله. ومن أمثال نذر المعصية كمن نذر أن يضرب فلانا أو يقتل فلانا أو يؤذي فلانا بأي شكل من أشكال الأذى. ومن نذر المعصية كمن ينذر أن يعق والديه أو أن يفجر بفلانة أو نحو ذلك، هذا كله من أنواع نذر المعصية. ومن نذر البدع التي تعد عبثا كمن ينذر أن يصوم الدهر كله يوما ينذر أن يصعد جبال الهملايا مثلا، أو أن ينذر أن يذهب إلى المكان الفلاني وهو ليس نذر طاعة، أو ينذر أنه لا يكلم فلانا من إخوانه المسلمين أو نحو ذلك. أو من نذر أن يصوم في الشمس واقفا، يقول لك والله الشيخ فلان صائم ديمة، سموه ايش؟ صائم ايش؟ صائم دينة ديمة، وهو كذاب أشر، الله لا يصوم ديمة، يعني مما يصومون الدهر، يصدقه الرعاع والجهلة والسفهاء الذين يتبعون كل ناعق ويتبركون به في بلد ما من بلاد المسلمين، ويسمونه هو وأولاده وأحفاده الآن يسمونه فلان ايش؟ فلان صايم ايش؟ صايم ديمة، كذاب، دجال، قليل حياة، سفيه، يكذب، يدجل على الناس حتى يجمعوا له الأموال. وصايم ديمة هذا يختبئ من وراء الكواليس ويأكل حتى يشبع ويعبي بطنه الكذاب الدجال، لأن صوم الديمة كما يقولون ديمة يقصدون به الدهر، يعني صوم الدهر، يعني يداوم عليه بحيث لا يفطر أبدا. وهذا عاصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومبتدع في الدين. اجتمع ثلاثة نفر وعزموا على أمر من الأمور، وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفوا تقالوها، يعني رأوا أنها عبادة قليلة، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت عبادته قليلة لكن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجاءهم إبليس وأمرهم بعبادة تفوق عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا أصوم الدهر فلا أفطر أبدا على قاعدة الدجال صائم ديمة. لكن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم رجعوا إلى الحق. والثاني قام قال وأنا أقوم الليل فلا أنام أبدا، والثالث حلف ألا يتزوج النساء ليتفرغ للعبادة. فبلغ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فإنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انتبه لكلمة فمن رغب عن سنتي فليس مني. التبتل والانقطاع للعبادة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رغب عن سنتي فليس مني، بل قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أتقاكم لله وأخشاكم له. أيهما أشد خشية؟ هؤلاء أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أشد خشية؟ صائم ديمة الدجال أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فوجههم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه النبوي الكريم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه قال ما شأن هذا الرجل؟ فقالوا يا رسول الله نذر أن يصوم ضاحيا في الشمس فلا يدخل الظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليدخل وليستظل وليقعد وليتم ايش؟ صيامه. فأمره بتنفيذ نذر الطاعة ونهاه عن ما صاحبه من ماذا؟ من نذر ماذا؟ المعصية والبدعة. إذن هؤلاء الذين ينقطعون في الخلوات والفلوات ويظلون طول الدهر يهيمون على وجوههم في الصحراء ويتسكعون ويتدروشون ويلبسون ثيابا مرقعة ويدورون في الطرقات ويسمونهم السادة أو الأولياء أو الفقراء أو الشيوخ أو أهل الله، هؤلاء من أهل إبليس، من أهل إبليس وليسوا أهلا لله. أهل الله هم أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، يعني الذين هم في رعاية الله وفي عناية الله وفي حفظ من الله وفي كلاءة من الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا الذي لا يأكل الطعام ويحرم ما أحل الله له هو دجال من الدجاجلة. نعم لا بأس أن يخفف المسلم فلا يفرط في الأكل كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يحرم ما أحل الله له فهذا محرم. هو مثل من يستحل ماذا؟ ما حرم الله جل وعلا. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذن لا يوجد عندنا في الإسلام شيء اسمه صائم ديمة، وهو يكذب في هذه الدعوة، هو دجال الله إنه يندس عن الناس ويأكل، لكن حتى يعبده الناس من دون الله ويتخذونه إلها من دون الله كما يتخذ بعض المنتسبين إلى الإسلام أرباب الأضرحة والقباب والقبور إلها من دون الله، يذبحون له وينذرون له ويدعون له، يدعونه لو يدعون له طيب، لكن هم يدعونه من دون الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فانتبه يا عبد الله ولا تنذر لغير الله، لا للسيد فلان ولا للسيدة فلانة، وإنما النذر يكون لله عز وجل، مع أنه كما قلت لا يقدم ولا يؤخر. وإياك أن تنذر نذر معصية أو بدعة منكرة وضلالة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، وبوانة هضبة أو جبل صغير قرب مدينة ينبع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو نذر أن يتصدق بالملايين وهو لا يملك قرشا هذا كذلك يعتبر نذر لجاج لا خير فيه، وإنما يفعل بدلا منه أنه يدفع كفارة يمين. هذه بعض أحكام النذر، فانتبه يا عبد الله واعلم أن النذر لا يأتي بخير، فإياك أن تنذر أولا، وإذا نذرت وجب عليك الوفاء بالشروط التي بيناها، فانتبه لهذا ولا تنذر لغير الله. لا تنذر للشيخ جحش، ها؟ تعرفون قصة الشيخ جحش؟ الجحش هو صغار ماذا؟ صغار الحمير. أحد الدجالين كان عندهم حمار، هذه يعني طرفة وفيها عبرة لمن يعتبر في أن البعض من الناس قد يعبدون كلبا أو حمارا في داخل ذلك القبر الذي يعبد من دون الله. في بلد ما من بلاد المسلمين هناك اثنان يكتسبان على حمار، يأتون عليه بالعلف والحطب ويبيعون يسترزقون على هذا الحمار، وهذا أمر مطلوب، طلب الرزق واتخاذ الوسائل والأسباب المشروعة أمر لا بد منه، أليس كذلك؟ ثم قدر الله أن هذا الحمار مات، فلما مات الحمار قالوا هذا مصدر رزقنا فماذا نفعل؟ فأوحى إليهم الشيطان بوحي من عنده ووسوس لهم بخاطرة هي موجودة في المجتمع، فقال لهم ألا تعلمون أن الناس ينذرون للقبور وأصحاب القبور، فما عليكم إلا أن تدفنوا هذا الحمار وتبنون عليه قبة ولو صغيرة على حسب قدرتكم وتسمونه الشيخ جحش. وفعلا حفروا له حفرة وجعلوه فيها وبنوا عليه قبة وجعلوا بجانب هذه القبة صندوقا لجمع ماذا؟ النقود والنذور التي والناس تهافتوا على هذه الايش؟ القبة، يطوفون بها ويقبلون أعتابها ويعني يجعلون النقود في ماذا؟ في هذا الايش؟ الصندوق. وهكذا اشتهر الشيخ جحش واعتبروه وليا من أولياء الله يتبركون به وينذرون له ويقيمون عنده القرابين. لكن المشكلة أين؟ امتلأ الصندوق، لما امتلأ الصندوق اختلف صاحب الحمار على النقود من يأخذ أكثر، هذا يقول أنا بنيت، هذا يقول أنا دفنت، هذا يقول أنا ما فعلت كذا وكذا، أنا أخذ أكثر منك وإلا، والثاني يقول أنا أخذ أكثر منك. وصلت قضيتهم إلى المحكمة، فلما تحاكموا كشف الله أمرهم وفضحهم فضيحة عظيمة، حيث أنطق الله أحدهما وقال له وهو يحاور صاحبه الذي يعبد الشيخ جحش كما يسمونه، قال يا أخي اتق الله، ما احنا دفننه سوا، ها يعني نحن دفناه معا، فلا بد ان نقتسم بالسوية هذا الصندوق. فتنبه القاضي وقال ايش دفننه سوا هذه، حقق في الامر وذهبوا وحفروا فوجدوا عظام ذلك الحمار في ذلك القبر في تلك القبة التي اشهر او سنين وهي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى أي حد تهبط العقول إذا فقدت ماذا؟ حلاوة التوحيد، وإذا فقدت حلاوة الإيمان، وإذا استولى عليها الشيطان. الله تبارك وتعالى وصف عباد الأصنام بأنهم كالأنعام بل هم أضل، أليس كذلك؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل الأنعام خير منهم. أما عابد الصنم فإنه أينما توجهه لا يأتي بإيش؟ لا يأتي بخير، أبله، حكم على نفسه بالإعدام الدنيوي والأخروي، عطلت ماذا؟ عقله، وعطل توحيد قطعا، لكن قبل ذلك عطل ماذا؟ عطل عقله، يعني ترك عقله تماما واستسلم إلى وساوس الشيطان. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هو يظن أنه يفعل خيرا. نفس المشركين القدامى ما كانوا يقصدون عبادة تلك الأصنام، لكن يقصدون أن تقربهم إلى الله عز وجل وأن تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يتصورون. وإني والله لا أرى فرقا بين من يذبح لنبي أو ولي ويظن أنه يقربه إلى الله، وبين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل ويظن أنها تقربه إلى الله، إذ الكل ماذا؟ مخلوق. وعبادة المخلوق شرك بالله عز وجل. يتساءل بعض الإخوة يقول أنتم تركزون على هذه القضية لماذا؟ فما الجواب؟ ما الجواب؟ نعم، ما خلقنا إلا لأجل هذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن لماذا؟ هل يتكلم من فراغ أم أن هذه الظواهر موجودة بين المسلمين؟ موجودة. ألم توجد قباب يطاف بها وينذر لها ويذبح لها؟ ألم توجد دعوات هدامة إلى الشرك في كثير من بلاد المسلمين؟ ألم يوجد دعاة إلى أبواب جهنم يدعون إلى الشرك علنا ويسمون ذلك توسلا، يدعون إلى الشرك الأكبر ويسمون ذلك توسلا؟ والله سمعنا من تطلب الولد من ميت في قبره في بعض بلاد المسلمين، وسمعنا من يطلب الغوث، وسمعنا من يطلب تفريج الهم وتفريج الكرب، وسمعنا من يسأل الميت في قبره ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله تبارك وتعالى، أن يطلب إلا من الله تبارك وتعالى. فتنبهوا عباد الله وأخلصوا عملكم لله، واجتهدوا في تحقيق التوحيد قبل أن يموت العبد وهو على ذلك. أنا ذكرت لكم سؤالا طرح علي في العام الماضي في أكثر من مناسبة ذكرته، وهو أن أحد الحجاج جاءني يقول أنا من حرصي على صحة حجي ومن حرصي على يعني أداء العبادة، قبل أن آتي إلى الحج أخذت خروفا كبيرا وذهبت إلى قبر السيد فلان وأقمت عنده 3 ليال وذبحت الخروف وتصدقت به على أعتابه ولم آكل منه شيئا، ورجوته أن ييسر لي حجي. فهذا قد افتتح حجه بماذا؟ يعني هو افسده سلفا، أبطل حجه ابتداء، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالله من يفتتح حجه بهذا العمل هل يكون مسلما؟ لا والله ليس بمسلم، فضلا عن أن يقبل حجه. من ذبح لهؤلاء الشيوخ فهو مشرك، وقد اتخذهم أصناما وعبدهم من دون الله. فاحذر يا عبد الله. قلت للأخ السائل أولا أدخل في الإسلام من جديد ثم بعد ذلك تحج وتصلي وتصوم وتزكي، لأن فعله هذا عمل ماذا؟ يخرج من الملة، لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فانتبه لهذا يا عبد الله، وأخلص عملك لله، وإن كنت ممن ابتلي تقليدا للآباء والأجداد بالتعلق بتلك الأضرحة وتلك القبور فأقبل على الله عز وجل وأسلم من جديد وأعمل من جديد، والإسلام يجب ما قبله. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره والعسر واليسر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.